إذاعة المنارة اف ام تقدم لوحة ولا برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لوحة ولا إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find. أسعد الله صباحكم مستمعينا من المنارة اف ام، نحييكم ومن برنامج لو حاولنا نقدم لكم أفضل ما لدينا. أنا نسيم الفايدي دائما معكم، ولا يكتمل وجودي ولا يكتمل برنامج لو حاولنا إلا بوجود عز الدين قصاد بجانبي في الاستوديو وهاني العبيدي في الكنترول روم. نحن في انتظار مشاركاتكم وأراءكم بخصوص البرنامج وتجاربكم بخصوص الأفكار المطروحة. فللتواصل معنا يكون على 061-90-95-707 و 061-47-17-551. أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الجديد. ها هو أخوكم عز الدين قصاد يحييكم من جديد في برنامج تعديل السلوكيات لو حاولنا، ومع الحلقة 6 والتي هي بعنوان لا للكذب. الكذب مستمعين الكرام هو أن يخبر الإنسان شيئا بخلاف الحقيقة، هو يكون إما تزييف الحقائق، تزييف جزئي، ولربما يكون تزييف كلي، وكذلك هو ربما أن تخلق رواية جديدة وأحداث جديدة. ينبغي على كل واحد منا أن يعلم علم اليقين بأن الكذب شيء مشؤوم وشيء محرم في ديننا قبل كل شيء. فهذا هو الأساس اللي نحن ننطلق منه في برنامجنا، نأخذ الأفكار الغربية نتناولوها، كتب متميزة جدا، ثم بعد ذلك ندرك إن فعلا هي أصلا موجودة في ديننا وموجودة في ثقافتنا، ونحن أولى إن نطبقوها من غيرنا. اليوم اخترنا لكم حديثين شريفين كافيين شافيين، لو نحن استمعنا لهم استماع جيد وفعلا فهمناهم فهم جيد، حنقتنعوا ان الكذب شيء رذيل جدا ولازم نحن ما نتعاملوش فيه ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني الإنسان منا ربما يكذب في شيء بسيط، بكرة يكذب في شيء أكبر، بعد يكذب في شيء أكبر وأكبر، وبالتالي يتعود على الكذب، يتبلد إحساسه بعظم الأمر الذي يفعله، وبالتالي يصبح الكذب مهنة يمتهنها ويصبح عند الله كذابا. كذلك عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: آية المنافق 3. نحن لما نسمع كلمة منافق نشمئز منها، واحد يصفني بأني منافق كلمة كبيرة جدا عندي في الحياة، معقولة تقول عني منافق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آية المنافق 3: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب. يعني أنت أخوي الكريم وأختي الكريمة، إذا أنتم كذبتوا في أمر من الأمور، إذا فيكم خصلة من خصائل النفاق اللي لازم نحن نتخلصوا منها. فكل هذه الأحاديث تورينا أن الكذب خطير جدا. مستمعينا، لماذا نخشى قول الحقيقة؟ وهل الصراحة فعلا تعتبر راحة؟ نتابع هذا الاستطلاع الذي أعددناه لكم ثم نعود من جديد. الله نعم جدا جدا في جميع أمور الحياة. إن أردت أن تكون مستريحا فكن صريحا. أكيد إن الصراحة راحة والحق يعني ما يزعلش حد. أحيانا يكون الحق يزعل، فلذلك الواحد يجامل لكن ما يكذب يعني. أكيد طبعا الصراحة أهم شيء يعني لازم الواحد يكون صريح مع اللي قدامه علشان هي الصراحة راحة. أوكي قاعدة هذه، لكن أنا ما نحبش نجرح اللي قدامي لأن هي بعض الأحيان تجرح بعض الأحيان تصيح الإنسان اللي قدامك. برضو أنا نهيلك صراحة ما فيش أجمل من الصراحة، والإنسان الصريح هو الإنسان الواضح، وهذين الاثنين هذين أجمل شيء إن تقعد واضح وصريح في نفس الوقت. أكيد الصراحة راحة والصراحة جارحة، في مواقف ضروري تكون فيها حازم وتصارح الشخص اللي قدامك، وفي مواقف برضك مفروض يكون فيها صريح بس تجمل الموضوع. طبعا الصراحة يعني هي مرادف للصدق، ما ينفصلش عن بعضها. لازم لما تكون صريح معناها أنت صادق، دائما نلجأ للصراحة. نحن عندنا مثل يقول حمرة في الوجه ولا غصة في القلب. هي الصراحة راح أكيد، بس الصراحة بطريقة معينة، في صراحة جارحة وفي صراحة واحد يحاول يبسطها شوية، يوصلها بطريقة مناسبة بحيث لا تجرح الشخص اللي قدامه ولا إنه يعني يدسها في عنده وميواجه الشخص، بس أهم حاجة الصراحة تكون في محلها. عدنا إليكم مستمعينا من جديد، لكن نحب في أول الحلقة ننوه بأن اليوم عندنا مفاجأة وهو لقاء حصري مع الشيخ الدكتور طارق سويدان، وأكيد هو حصري للمنارة FM وخصوصا لمستمعي ومتابعين برنامج لو حاولنا. مستمعينا بالرغم من اقتناعنا أن الكذب أحد الصفات المكروهة وأنه هو حرام، إلا نحن نخاف أن نقول الحقيقة. ليش نخاف؟ الكاتب يقول ان نحن نخاف من عواقبها، سواء كانت بخصوص اشياء تخصنا او بخصوص اشياء تخص الاخرين يعني. فالحقيقه هي تحسسنا بعدم الراحه، لان نحن ممكن لما نكون نحن صريحين او نقول الحقيقه ممكن نحن نجرحه او نثير غضب الاشخاص الاخرين، فبذلك نحن ما نقولوش الحقيقة للآخرين، وفي المقابل الآخرين ما يقولوش الحقيقة لنا، فنحن نلبر واحنا نحن نتعامل مع الأمور بشكل غير سليم وعلى غير ما هي عليه. عشان هيك يا نسيم ديما نحن نسمع إن الصراحة راحة، لأن ليش؟ لأن تخلينا نتعامل مع الأشياء بصورتها الحقيقية، صورتها الواضحة، ليس كيف ما يتصورها يعني خيالنا الواسع أحيانا. الحقيقة تقوي في داخلنا مبدأ الصدق، الصدق مع أنفسنا، الصدق مع غيرنا، تخلينا نصرفه بشكل سليم. ليش؟ لأن الأمور تجد واضحة قدامنا وفي صورتها الحقيقية. عز الدين الكاتب ذكر تطبيق نحن كلنا نحاول نحن نديرون، هو يحكي في أحد ورش العمل اللي هو يقدم فيها طلاب من المتدربين عنده، أن هم كل واحد يصبي يحكي عليه سر من أسرار اللي هو مركز أنه هو ما حد يعرفها، وشرط عليهم أنه من غير أي نقاش أو ردود فعل أو أي تعليقات بخصوص الشخص المتحدث. قال إن في أشخاص أو في شخص تكلم علي غشة في الامتحانات، في حين إنه هو كان يقول لي أولاده إن الغش حرام وإنه هو عمره ما غش في حياته. في شخص آخر قال إنه هو سرق سكين من محل هو كان طفل. في شخص تحدث عن خيانته لصديق بسبب إفشاء سره. كل واحد حكام المجموعة كلها تمام. بعد الانتهاء من تدريب الكاتب سأل المجموعة، هل حد منكم فقد محبة أو احترامة لأحد الأشخاص بعد ما عرف سره؟ فهو قال إن الإجابة كانت لا، وإن هو طوال فترة تدريبه عمره ما سمع إن شخص بالفعل فقد احترامه ومحبة لشخص بعد ما عرف سره. فهي نحن نتمنى من مستمعينا ان كلنا نحاول نحن نطبقوا التدريب هذا. فمستمعينا الكرام، تو نحن شن نستفيد من التطبيق هذا اللي اجراه الكاتب؟ نحن نعرف تو شيئين او عظتين او فائدتين لازم كل واحد منا يعرفهن جيدا معرفة جيدة. الامر الاول ان الطلبة اللي اجريت عليهم هذه التجارب ادركوا ان الاشياء التي يحاولون كتمانها هي اشياء بسيطة جدا. يعني انا نستغرب ان الانسان يكذب في شيء بسيط لو انه قال الصدق اصلا مش حيأثر عليه، فليش يلجأ للكذب؟ خلاص يعني هي عادة امتهنها، يعني خلاص ديما يستمر فيها. لا، انت خليك ثابت في مبدأك وابدأ من الاشياء البسيطة وخليك صادق فيها. فلذلك بمجرد انك تكون صادق في الاشياء البسيطة، الاشياء الكبيرة حتكون صادق فيها بالفعل. الامر الاخر اللي تعلموه الطلبة انه مش هم الوحيدين اللي يخطئوا، وذكرتيني يا نسيم بالحلقة الاولى، يعني مش انا الوحيد اللي نخاف، فلذلك انا لازم نتخلص من الخوف، كانت حلقتنا عن وداعا لهاجس الخوف. فكذلك مش انا الوحيد اللي نخطأ، مش عيب اني نخطأ، ولكن العيب اني نكرر الخطأ بتاعي ونستمر عليه. فهذه هي الفائدة الحقيقية من وراء هذا التدريب، وهذا ما يحدث بالفعل عندما نقول الحقيقة. Cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. مستمعينا، بعد التدريب اللي مروا به المتدربين عند الكاتب جاك كانفيلد، سألهم بعد أيام هل في تغيير صار لكم أو صار في حياتكم؟ فكانت الإجابات مذهلة، أن هناك من تخلص من صداع نصفي اللي هي الشقيقة، تخلص منها تماما. في شخص تخلص من أعصاب المعدة وأصبح حتى أن هو غير في حاجة للدواء. في شخص تعدل ضغطه. في شخص فقد 5 كيلو من وزنه اللي هو ديما يحاول أنه يتخلص منه يعني. فيقول الكاتب ان المجموعة كلها قادت تكي اكثر حيوية، وحتى شكلها قعد اصغر من قبل، لان هي الكاتب هذا كان مسبب لهم مشاكل مش نفسية بس، ولكن كانت حتى جسدية. نعم، يعني تخيلوا كل هذه المضار بسبب الكذب وكتمان الحقيقة. هذا المثال يؤكد لنا ان فعلا الكتمان الحقيقة تاخذ من وقتنا وتاخذ من قوتنا وتاخذ من مجهودنا. بمجرد ان نقول الحقيقة، القوة اللي في داخلنا، كل واحد منا عنده قوة يا نسيم، كل واحد منا عندنا طاقة يقدر يفجرها. فبمجرد ان نقول الحقيقة، القوة اللي في الداخل عندنا تقوم بالتركيز على تطوير جوانب حياتنا في الأشياء الإيجابية، ونحن ما نستخدمهاش بشكل سلبي ومشؤوم. حتى أن هي تصبح معلوماتنا عنا وعن كل شيء يخصنا أكثر دقة، بذلك كل أعمالنا تصير بشكل صحيح، ومشاركتنا مع الآخرين تكون على أساس سليم، لأن على أساس صح ما فيش كذب. ولكن السؤال المهم عز الدين، ليش نحن في حاجة أن نشارك الآخرين؟ نعم، يعني مش ما نكتفيوش فقط بان انا ما نكذبش او اني انا نقول لنفسي ان انا غلطت ونحاول نصلح، لا، شن فكرة اني انا نجي نشاركك مثلا عز الدين، انا كذبت في الموقف الفلاني او درت غلط في الموقف الفلاني. شوفي يا نسيم، عندنا 3 اشياء في حياتنا لازم نحن نشارك فيها اصدقائنا واصحابنا اللي نحن نعرفهم معرفة جيدة. 3 اشياء هذه حنذكرهن ان شاء الله وحنذكرهم مع بعضنا، وحنقولوا شن الفايدة ان نحن نشارك فيهن اصحابنا الاخرين. الامر الاول، الاشياء السلبية في حياتي، الاشياء السلبية في شخصيتي لازم انا نذكرها، لازم انا نتحدث مع اصحابي بها. بمجرد ان نتحدث عن الاشياء السلبية ونقتنع انها سلبية، هذا حيعطيني دافع كبير اني نتخلص منها. الحاجة الثانية عز الدين، ان المطالب والاحتياجات التي تسبب في وجود هذه السلبيات، يعني أنا لما نقول لك صار موقف الفلاني أي سلبية معينة صارت معايا، فأنا لما نحكيها لك وتناقشني فهنوصله لحل السلبية هذه، هي شن سببها، أنا ليش اضطريت أني أنا نكذب في النقطة هذه، فبالطريقة هذه أنا نوصل لعلاج للموضوع هذا فينتهي. صحيح. كذلك النقطة الثالثة اللي هي الأشياء الإيجابية. الأشياء الإيجابية يا جماعة لما نحن نذكروها قدام ونشاركوا فيها أصحابنا وأحبابنا، بالتالي بمجرد ذكرها تخلينا ان نحن نحرص عليها ونداوم عليها ونطوروها بشكل اكبر وبشكل افضل واحسن. فلذلك نحن نحاول نحن نكون صادقين مع نفسنا ومع الآخرين اللي أنت تشارك فيهم، وتطلب من الآخرين في نفس الوقت أنهم يكونوا صادقين معك في إعطاء آرائهم ونصائحهم لك. ولكن ديما نحن نعانوا من مشكلة بسيطة، أنه هو شنو هو الوقت المناسب اللي نحن نقوله فيه الحقيقة. تعلم أنه هو الوقت اللي أنت تسأل في نفسك هل هو وقت مناسب أني أنا نقول الحقيقة ولا لا، تأكد أنه هو هذا الوقت المناسب فعلا اللي تحكي فيه إن شاء الله. نحب طبعا نذكر مستمعينا الكرام أن اليوم حيكون لنا مفاجأة طيبة، وهي مداخلة أو لقاء حصري خصصنا به إذاعة المنارة وبرنامج لو حولنا مع الدكتور طارق سويدان. كذلك يمكنكم التواصل معنا عبر هواتف البرنامج 061-90-95-707 أو الرقم الآخر 061-47-17-551. وسوى معنا مكالمة هاتفية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. انقطع الاتصال نسيم. نرد لمحور حديثنا. إذن عندنا ثلاث أشياء لازم نشاركوا فيها أصدقائنا والأشخاص المحيطين بنا عشان نحن إما نحافظوا عليها أو نتخلصوا منها إذا كانت سيئة. غير الحاجات الثلاثة المهمة اللي حكينا عليها، كيف ما قلت لك عز الدين، الوقت المناسب لقول الحقيقة هو الوقت اللي أنت تتردد فيه إنك أنت تحكي ولا لا، هو هذا بالفعل الوقت المناسب. نعم، نأخذ تو اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أتكلم فيك حليم المصطفى. اهلا وسهلا بك حاجه حلوه. والله معجبه بالبرنامج واجد واجد، والله يشكركم عليه واجد واجد. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يسلمك، شكرا. ما فهمتش اليوم من الموضوع اللي انت تحكوا عليه. نحن اصبحت في الاخير. لا ما فيش، بس نحن ما زلنا في نعتبره في بدايه الحلقه. نحن نتحدثوا عن الكذب. الكذب شن أثره في حياتنا؟ شن المشاكل النفسية والمشاكل الجسدية اللي سبب لنا بسبب إحنا انتهجنا الكذب؟ وكيف نحنا نتخلصوا منه؟ ونحنا نحاول إننا نذكره ونظهره بشكل ذميم بش نحنا نحاول نتخلصوا منه. أنت شو رأيك في الكذب؟ وهل الصراحة فعلا راحة؟ لا والله، الكذب بيزرك إلى حاجات واجدة. الكذب نعم، الكذب بيزرك على أشياء فينا بك اللي يتعلمها الإنسان بصفة خاصة كان يتعلمها في الصغر. أيوة. حتى يتبدي لعند الكبر. نعم، وهي يقول لك الكذبة الصغيرة الكذبة البسيطة تجرجرك إلى كذبة كبيرة. صحيح، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، فالإنسان لازم أن هو يكون صادق مع نفسه وصادق مع الآخرين. نعم. لما هو يكون صادق مع نفسه وصادق مع الآخرين يحبون الناس، لكن لما هو يبقى كاذب حيتباعدوا عن الناس بكل وضوح يعني. فيقولوا هذا الإنسان هذا كذاب، ما هذا له كذاب واجدة، هذا يبقى يدل فيه الناس. شكرا لك. في حتى الموضوع الثاني اللي انت تكلمت فيه اللي هو حاجز الخوف. نعم، هل الخوف حاجز واجدة والله، وانا كنت محاولة معك من مدة لكن هذا هو حصلك. ما فيش بس، وشكرا على هالبرنامج القيم هذا، وكثرنا من هالبرامج يا ربي. يا ربي يحفظك انت والضيفة اللي معاك المقدمة، حتى هي نسيتها العشق لك اللي نسيت اسمها. انا نسيم. شكرا. قال لك الكذاب يسيت عليه سوادك واجدة. صحيح، وهذا يشبك مرة خلاص. شكرا شكرا حاجة حليمة على المشاركة الطيبة، ونحن تشرفنا حقيقة بمشاركتك معنا. نرد يا نسيم للوقت المناسب لقول الحقيقة. زي ما قلت من قبل ان هي الوقت اللي انت تتردد فيه، مستمعين الوقت اللي احنا نتردد فيه في ان نقول الحقيقة ولا لا، هو هذا الوقت المناسب اللي تحكي فيه، ولكن الطريقة اللي انت تحكي بيها هي اللي تختلف. نعم، نحن لازم نفكرش في ردود فعل الآخرين. يعني أنا لما نبي نقول الصراحة أو نبي نقول الصدق ونبي نقول الحقيقة، مش معنى أن نزرح، ولكن لما نبي نقول الصدق ما نفكرش شنو ممكن ردة الفعل تكون. يعني خلينا نحن نقول الصدق، ونحن عندنا مبدأ الشجاعة، فلا أتردد في قول الحقيقة، وكذلك لا ألجأ لأن أقول غير الحقيقة، فبذلك يجعلك شخص تقول ما تفكر وما تحمل في ذهنك حول كل ما يحيط بك، وبالتالي تكون إنسان حقيقي. عارفين شو معنى إنسان حقيقي؟ يعني إنسان مبدأ الصدق في الحياة، إنسان لا يقول إلا الصدق ولا يلجأ إلى الكذب أبدا. مستمعينا، حتى من حولوش نحن نختلق الأعذار لنفسنا على عدم قولنا الحقيقة، حتى لو الحقيقة هذه حتكون محزنة بالنسبة لأي شخص، نحن لازم نقولوها، ولكن كيف ما قلت ان الاسلوب او الطريقة هي اللي تختلف. نحن نحاول نحن نكون حقيقيين ولكن مش جارحين. وفي ملاحظة بسيطة للمستمعين الكرام، اني انا لما نتحدث بطريقة عفوية ونركز على كلمة عفوية، يعني كيف ما نقوله بدون كلفة دلالة كذا، لما نتكلم بطريقة عفوية حتصدر مني اشياء ربما تجرح الشخص اللي قدامي، فأنا لازم نفكر تفكير جيد، يعني مش ندوي خلاص وما نلقش أي بال لكلام اللي يصدر مني. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. يعني أنا لازم نركز في كل كلمة نقولها ونطلقها بشكل جيد، ولا أتكلم بعفوية مع كل الناس، لأن ذلك يمكن أن يصدر مني كلمات لا تليق بالشخص اللي أمامي، وبالتالي تسبب في جرح الشخص اللي أمامي. مستمعينا، لا للكذب أو ممنوع الكذب نهائيا، أو أن احنا نتخلص من الكذب تماما، هي أحد مبادئ النجاح. الأشخاص الناجحين قادرين أن هم يقولوا الحقيقة، قادرين أن هم يتحكموا في كلماتهم في نفس الوقت، هم أشخاص واعيين للأفكار اللي هم يحملوها والكلمات اللي هم يحكوا بها، هم على دراية وعلى علم أن عشان تكون شخص ناجح أو أكثر نجاح، فأنت بحاجة أنك أنت تقول كلمات تبني بها شخصية اللي قدامك وثقة نفسك، ثقة نفس اللي قدامك، تحاول أنك أنت تبني علاقات ناجحة، تبني أحلام للأشخاص اللي المحيطين بك، تحاول أنك أنت تحفزهم، لازم أنك أنت تكون ممتن لكل حاجة حد يقدمها لك، لازم أنك أنت تقبل الآخر مهما اختلف عنك، هو هذا الشخص الناجح. يا نسيم، نحن عادة في تعاملاتنا الحياتية يعني في كثير من الأحيان نجرح الأشخاص اللي قدامنا، تمام؟ فهذا مش معناه أن نحن أشخاص سيئين. أنا لما نجرح شخص قدامي مش معناه أني أنا شخص سيء، لا، ولكني بالفعل أخطأت التعبير. يعني أحيانا نجي لدي الواحد شيء معين نقوله، ممكن نحكي لك على موقف بسيط، يقول لي تفضل، أو أنت أمس صار منك 1-2-3 وأنت وا إلى آخره، فهو ينجرح يضايق. هل أنا شخص سيء؟ كلا، ولكن الطريقة اللي عبرت فيها ووصلت فيها المعلومة كانت خاطئة. أنا لما نشوف من ردة الفعل هذه نقول لا والله ما كانش قصدي، أنا قصدي 1-2-3، ونبدأ نصلح الأمر اللي أنا أخطأت فيه. فركزوا مستمعي الكرام، لازم نحن نركز بتركيز جيد، أي كلمة تصدر منا تصف أفكارنا وتصف أخلاقنا وتصف رؤيتنا للأشياء. فنعاود المقولة من جديد، لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. مستمعين، عدنا إليكم من جديد. للتواصل معنا يكون على الأرقام الآتية 061-90-95-707 و 061-47-17-551، وعلى لو حولنا على الفيسبوك والتويتر. مستمعين، بالإضافة إلى الكذب عن قول أو عن الحاجات اللي تخصنا وعن عدم قولنا للحقيقة للأشخاص الآخرين، خشية من أن نحن نأذيهم، في تصرفات أخرى تندرج تحت ما يسمى بالكذب، مثل النميمة، الحكم على الآخرين، أي نقل الكلام بين طرفين لغرض الإفساد بينهم. كل الأشخاص الناجحين والنماذج المحترمة والمدرسين ديما يحذرون من النميمة والحكم على الآخرين لمعرفتهم أن ما تسبب من مضار. مستمعينا، في حروب بدأت بسبب كلمات، في أشخاص قتلوا بسبب كلمات، في ارتباطات دمرت بسبب كلمات، في صفقات خسرت بسبب كلمات. هي الكلمة هذه هي ممكن تكون سلبية فتخرب كل حاجة، ممكن هي تكون إيجابية فتبني بها كل حاجة. نعم نسيم، يعني النميمة للأسف الشديد منتشرة في مجتمعنا وفي مجتمعات غير مجتمعنا، وهي طبعا لا شك بأن فعل ذميم جدا وخلق ذميم جدا. النميمة أحبتنا الكرام والحكم على تصرفات الآخرين يشبهها الكاتب، يقول: فكأنك تسكب ثما في نهر الطاقة ونهر القوة الذي بداخلك، مما يمنعك من الوصول إلى الأشياء التي تريدها. النميمة أخوتنا الكرام شيء ذميم جدا جدا جدا، كيف ما قالت نسيم، النميمة هي نقل الكلام بين طرفين. ليش؟ لغرض الإفساد، مش لغرض الإصلاح. الإصلاح شيء جيد أنك تنقل كلام فتخلي الشخص هذا يحب الشخص الآخر وأنت تنقل في الكلام بيناتهم، ولكن إذا كان نقل الكلام بين طرفين لغرض الإفساد فهذا يسمى النميمة. النميمة كيف ما ذكرنا شيء مذموم جدا، وخليك ديما متذكر إن بمجرد أنك أنت تنم شخص أو تنشر النميمة بين شخص وشخص آخر فإن ذلك سيجلب عليك عديد الأمور. أذكر أولها وهي أن أول شيء حيقلل من شانك. بصراحة الموقف أو الكلمة هذه ذكرتني بموقف، يعني هو أحد الأشخاص الغاليين علي ذكر لي يومتها موقف، قال لي إن في شخص نحترمه ونقدره واجد يا نسيم، فالشخص هذا هو في بنغازي قاعد، هو فالشخص هذا نقل كلام لغرض الإفساد بينه وبين الناس وين موجودين في المقزحة، فصارت مشاكل كبيرة بينه وبين الشخص هذا، وقاعد يقول معقولة أنت تحكي علينا كلام هذا ومعقولة يصير. فالشخص هذا مشى للمقزحة واتصل بيهم وعرف أن فعلا الشخص هذا اللي هو صاحبه هو اللي نقل الكلام. فشن صار؟ أول شيء طاح من عينه وطاح قدره بسبب النميمة وغرض الإفساد بين الطرفين. زدين قبل ما نكمل معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا نسيم؟ أهلا بك، ممكن تعرفنا بحضرتك؟ أخوكم عمر عبد العزيز. أهلا وسهلا. كيف أخباركم؟ الحمد لله. أنا في الحقيقة حابب أني نحييكم وحابب أني نشكركم، وأنا سعيد جدا بسماع أصواتكم. شباب ما شاء الله متنورين، شباب يسعوا لتحقيق شيء لهذا البلد لهذا المجتمع. ما عنديش مشاركة معينة لكن حبيت أني نصب عليكم وندعوكم إن شاء الله لمزيد من التألق. وفكرة البرنامج أصلا صراحة جميلة، عجبتني جدا، وفكرة حسيتها أن طبعا مطروحة في العديد من الإذاعات لكن انتم تتناولوها بطريقه غير تقليديه وتشتغلوا فيها كفريق عمل، يعني اثنين يشتغلوا مع بعضهم، والحقيقه زيدوا طوروا من هالبرنامج، لان الفوضى او اللانظام السابق اكثر شيء داره مش هو تهديم الحجر ولكن هو هدم البشر، يعني القيم والاخلاق لذلك يعني البنية التحتية هذه ممكن نجيبوا شركات في 5 سنين تحول ليبيا إلى سنغافورة مثلا، لكن بناء البشر هو هذا القيمة الحقيقية وهذا هو المعول الحقيقي عليه، ولا يبنى البشر إلا بي بي بي بي بالتراكم من خلال مثل هذه البرامج، من خلال المناهج التعليمية، من خلال المحاضرات والندوات وهذه الأشياء. يعني فحبيت نشد على أيديكم وإن شاء الله دائما من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نتعرف عليكم شخصيا عن قصد. أخوي عمر، أخوي عمر، نعم. لا شك بأن نحن تلاقينا مع بعضنا من قبل، مش عارف أنت تتذكرني ولا لا. لا أنا بالعكس، أنا والله مش متذكر، لكن ديما نقول الشاب الرائع هذا جديد علي، بس أنا مش متذكر. تلاقينا في المركز الإعلامي في بنغازي. أيوة، فكان لقاء جيد، وأنت من الأشخاص الرائعين جدا والمتميزين صراحة، وشهادتي فيك مجروحة، وأنا أتمنى أنك تحكينا شيء عن الكذب يعني وعلى مضارة. أنت أكيد ما شاء الله موسوعة يعني من المعلومات الثقافية، فلازم ما تطلعش من الاتصال هذا أن تشاركنا بكلمة عن الكذب. نعم والله، هو فعلا تناولكم للموضوع هذا يعني فعلا جميل وملفت للانتباه. هي الحقيقة لما تجي تشوف انتوا تحكوا عن كاتب هو اظن امريكي او المهم انه هو كاتب غربي ويقول ان الناجح لا يكذب، لما نرجع نحن للهدي النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وديننا الإسلامي كيف يتكلم عن شيء فريد وهو اللي يحكي عليه الكاتب هذا الآن هو إن راه الصدق من جاء حتى وإن كان يعني يخيل لصاحبه أن هذا الصدق سيودي به مثلا يعني هو يتخيل أن لو قال الحقيقة الحقيقة هذه ستجره إلى مهلكة لكن في الحقيقة هناك شيء رباني أن الإنسان لما يصدق هذا الصدق مباشرة يذهب به إلى النجاة وهذه الأشياء الربانية هذه هم سبحان الله كناس غير مسلمين ويعتقدون بها يعني أحد الكتاب مثلا الغربيين يقول إن الإنسان إذا وضع هدفا أمام عينيه وبدأ في السعي إليه فإن الله يسخر كل شيء لخدمة وصوله لهذا الهدف تمام هذا هو هيك يقول طيب ما نشوف نحن عندنا في الإسلام قيمة التوكل على الله إن الإنسان لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا في الصبح تمشي يا زعانة وتروح يا شبعانة فنفس الشيء الكذب والصدق الناجح كل لا يتجزأ ما فيش ناجح يكون والله شاطر الناحية المالية ويجيب فلوس كويسة بس هو يكذب هو والله كويس في معاملاته بس هو ما ينفعش النجاح لذلك ستيفن كوفي سماهم ايش الناس الاكثر فاعلية لما دار كتاب العادات السبع اكيد طبعا كتاب الناس الاكثر فاعلية مش الاكثر نجاحا الاكثر فاعلية اللي هم الناس المتوازنون هو هذا المقصود بالفاعلية فالناجح لابد أن يتحرى الصدق عشان هيك الله دائما يكون معاه ويوفقه في كل خطوات أستاذ عمر نحن سعداء بمدخلتك معنا وأنا سعيدة جدا أنك حكيت في الموضوع من الزاوية هذه الزاوية اللي نحن عز الدين وأنا نتمنى أن نحن نوصلوها للمستمعين أن كانفيلد ولا كوفي أو غيرهم من الكتاب اللي يكتبوا في العصر هذا كل حاجة هم يكتبوا فيها هي موجودة أصلا من أكثر من 1400 سنة في ديننا نحن لما نحن نطلع ونحكوا نقولوا الكاتب جاك كانفيلد قال هذا ما نحن ما نبخموش في الكاتب على قد ما احنا بنقوله لا نحن قادرين نحن نكونوا أهم وأنجح لأن هذا موجود في ديننا وهذا تقصير فينا إن نحن مش مركزين في ديننا لا شك لذلك لما أحد الكتاب الغربيين كتب العظماء المئة في العالم كتاب على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مثالا في القيادة كان مثالا في الصدق كان مثالا في الأمانة كان مثالا في, في, في, في, في كل شيء ولذلك كان قائد فاعل وكان قائد ناجح والقادة بعد ما يموتوا يبدأ يذكر التاريخ قصصهم فلا شك ان القائد اللي يذكر له مواقف فيها الصدق وتخلى فيها عن الكذب مثلا حتى في مجال السياسة يقول لك لا السياسي يلعب ويدير ومش عارف كذا لكن لو كتبت عن هذا القائد ان هو تحرى الصدق حتى في مواقف صعبة فهذا أكيد يعني يجعل لاسمه مكان يعني في التاريخ ويذكر من القادة العظماء يعني أنا أكيد سعيد أكيد إن شاء الله شكرا لك حديث معكم ونشوفك يا نسيم ونتعرف عليك إن شاء الله عنكم. إن شاء الله شكرا وأخوي عز الدين نشوفك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وأنت طيب إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله الناس يمكن أن تحدثوا عن الأشياء اللي لازم نتذكرها لما أنا نقوم بالنميمة والإفساد بين الآخرين قلنا أول شيء إن أول شيء تذكر إن الشخص حطيح من عينه يعني حيقل قدرك في عينه وفي في شانه حتى أنت بالطريقة هذه عشان أنت توقف عن العادة السيئة هذه حاول أنك أنت تتذكر أنك قاعد تركز في أشياء غير مهمة في حياتك بدل من أنك أنت تركز على تطوير مهاراتك بأنك أنت توصل للحاجات اللي أنت تبيها في الحياة بالإضافة أنك أنت قاعد تخسر في وقت وتخسر في جزء من قوتك في أمور سلبية لا تعني لك. نعم، قد نكون أشخاص لا نقوم بالنميمة أحيانا، ولكن يعني الواقع وأحيانا الموقف يفرض علينا أن يعني نخوض هذه التجربة. مثلا أن شخص يجي ويكلمك يقولك رو فلان قال عليك كلام كذا كذا كذا بطريقة سيئة، فتجد نفسك أنت تسأل باهي شن قال علي باهي شن ضاف أكثر من هيك، تبدأ تخش أنت في النميمة وتخش في المعمعة بتاعها. فهناك يعني طرق بسيطة تمنعك وتمنع الآخرين من الاستمرار في النميمة. نعم، زي عزدي أنك أنت تحاول تغير الموضوع، أو أنك أنت تحاول تقول شيء إيجابي عن الشخص الغائب، أو أنك أنت تنهي الحوار تماما مع الشخص، أو ربما أنا مثلا نلتزم الصمت. يعني يجي واحد يحكي لي ويحاول أن يفتن بيني وبين واحد آخر نسكت أنا، أو ربما نقول له واضحة وصريحة، نقول له يا أخي أنا بصراحة الأمر هذا نميمة وأنا ما نبيش نحكي فيه، خليها واضحة وصريحة. أنا نستخدمها عادة في بعض الأمور، عندي واحد صاحب ما نحكي لكش عليه، فديما نقول له أنا الأمر هذا فيه نميمة أو فيه غيبة فياريت ما تحكي ليش فيه. في أحيان مستمعي الكرام قد نخطئ دون وعي، وقد نقول أشياء بطريقة تفهم أو نفهم من خلالها بالخطأ، فكيف لنا أن نعرف ذلك؟ أيوة مستمعينا، عندما تشعر أنك سعيد هادي مستمتع بعد انتهاء أي حوار مع أي شخص، تأكد أنك أنت ما أخطأتش في أي حاجة في أثناء الحوار. إذا شعرت بالعكس فتأكد أنك أنت في حاجة غلط أنت قلتها، حاول أنك أنت تراجع نفسك أفكارك وتتذكر الحديث اللي تم بيناتكم، وأكيد حتعرف الحاجة اللي أخطأت فيها. نعم، الأخت فلور ليبيا تقول المرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله، الكذاب والميت سواء، لأن فضيلة الحي هي النطق، فإذا لم يوثق بكلام الكاذب أو الكذاب فقد بطلت حياته. ثم تضيف أيضا فتقول الشخص الكذاب مريض نفسيا. عندي إبراهيم الزاوي على صفحة أو على جروب لو حولنا في الفيسبوك يقول آية كريمة، يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فآية لا شك بأنها جميلة. ثم يضيف من باب الفكاهة لكن ما حدش ينكر إن الكذب مرة يطلعك من مواقف سيئة. يعني إثبات ومتم نفي. لا شك بأن إبراهيم أكيد يمزح معنا، وإن شاء الله يا ربي نحن نتخلص جميعا من الكذب. ومحمد الزاوي قال أنا نعتبر الكذب مرض يعاني منه معظم الشعوب، ونعتبره مرض وراثي ومعدي في نفس الوقت، أنك تورثه من أحد من أهلك ويكون معدي لما تصاحب حد هو يكذب. وقال أيضا أنه هو أحيانا الشخص يلجأ إلى الكاذب لكي يخرج من مأزق معين شن توصفه، وهو كان أول من وصف أنه هو وصف الشخص هذا بالجبن. نعم، في تعليق آخر يقول أنا نشكركم على هذا البرنامج العظيم، أخوكم إبراهيم شطامي. في تعليقات أخرى نسيم ولا؟ لا أوكي تمام إن شاء الله. نحن نأخذ إن شاء الله فاصل قصير ونعود إليكم من جديد، فابقوا معنا. It's always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. عدنا إليكم مستمعينا الأكارم من جديد في الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم. طبعا ديما من احنا كيف متعودين ان الفقرة الأخيرة تتحدث عن تعليقات الحلقة السابقة، واليوم ان شاء الله معنا ضيف كريم احد الشباب اليافعين في عمر الزهور، وهو الذي احاط نفسه باشخاص ناجحين فنجح في هذه الحياة. اليوم معنا احمد انور الترهوني. اخوي احمد اهلا وسهلا بك. اهلا بك نورتنا وانسنا وشرفتنا في الاستوديو، وان شاء الله حتحكينا اليوم عن تجربتك معنا. بارك الله فيك أحمد. أنا نعتبرك أنك أنت نموذج إيجابي أنك أنت تجي تحكي معنا اليوم. شكرا. وأكيد نحن هنستفيد منك واجد. أحمد قلنا أول ما سمعت الحلقة أنك أنت لازم أنك أنت تتعامل مع أشخاص ناجحين، تحاول أنك أنت أكيد تكتسب منهم عادات إيجابية. أحكي لي شن أول أشخاص أنت تعرفت عليهم بعد الحلقة؟ يعني كيف كنت وكيف أصبحت من قبل؟ أنت توا في مرحلة الثانوية؟ ثانوية توقف خارج الجامعة. نعم، أحكي لنا كيف كنت وكيف وتوا أنت شنو أنت أصلا في الحياة؟ يعني قبل الثورة كنت مدرسة بس كساد العشية. نعم. بس يعني بعد قامت الثورة. نعم. يعني. شن الأشياء. في المركز الإعلامي يعني أختي يعني كانت إعلامية في صحيفة ليبيا. نعم. صحيفة غريونز. نعم. فتعرفي الدكتورة محمد النفي هو رئيس صحيفة ليبيا. فشنو بدأت يوم في نمشي نخف الأوراق كطباعة بس نطبع يعني كأوراق وني. بعدها يعني ضميت لهم المركز في نهاية شهر 3 مني أو في نص 3. جيد. بعد تم نطبع عنده بداية شهر 4 نطبع طباعة. بعدها الدكتور تم يقول لا غير من روحك عادي امشي سامة زروق. في بداية تم نخل نصور بكاميرا مهر العوامي محمد العنيزي. نعم. يعني نمشي نطلع نصور شوية ورد بعد تعليمات يعني يعلم فيها أستاذ مهر العوامي محمد العنيزي. بعدها مع مرور الوقت تمت أستاذة ما تروني يا أختي يعني تم تقول لا دي تقارير صحفية تميت يعني تعلم فيها نخل بدورات. ما شاء الله. يعني سميت يعني أنت كنت قبل الثورة إنسان عادي جدا. إنسان يعني ما لش. تقرأ في قرايتك عادي وشيء. بعدين لما قامت الثورة وقعدت تطبع طباعة عادية ولكن بمجرد أنك حط نفسك بأشخاص ناجحين في الدوام اليومي باستمرار كيف الدكتور محمد. يعني معنا صح معنا صح انتاحم يعني لا غير روحك لأني أظن يعني. صحيح. يعني هذا كان مثل لي يعني بداية الثورة بعد تميت لأن غير روحني. نعم. تو أنت شنو يا أحمد مش حتى المستمعين يعرفوك أنت شنو تو أنت عبارة عن مصور. مصور وصحفي يعني. مصور في صحيفة ليبيا. صحيفة ليبيا 17 ليبيا تاع مركز الإعلامي. نعم. وكذلك كاتب صحفي. إن شاء الله. فتخيلوا مستمعي الكرام إن الشخص لما يحيط نفسه بأشخاص ناجحين كيف ما خوي أحمد قال إن كان حواليه ماهر العوامي أستاذ إيمان ترهوني دكتور محمد النفي محمد زروق. العنيزي أسامة الزروق ومن اخرى عبد الله زروقي يعني الناس يعني كثر يعني فالاشخاص هذم الناجحين نحن نعتبرهم ناجحين لما احاطوا باحمد صديقنا وضيفنا في هذه الحلقه هو بدا يخش على مهنه التصوير وبدا يخش على مهنه الصحافه بدا يكتب وبدا يصور حتى ان اسمه ان شاء الله لامع وبراق ان شاء الله في مدينه بنغازي. نسيم تحبي تقولي شيء لاحمد؟ احمد من واضح من كلامك توا انك بعد ما حطت نفسك انت باشخاص ناجحين زي اللي ذكرتهم توا انت لقيت نفسك انت عرفت الطريق اللي انت تبي تمشي فيه كمصور كصحفي ان شاء الله. تمام. احكي لنا اكثر علي الحاجات اللي انت تبي تتمنى انك انت توصل لها. يعني دي صور يعني كان املي شنو يعني نقدم شيء للثوره وبس يعني كنت حتى خشيت مركز عام شنو يعني ما يعرف شيء يعني. نعم. ما طباعه يعني دي مع النتونية طباعة فشنو مع مرور الوقت تمشي نحكي الأشخاص المفروض يطلعوا لا ليش أنا ما نطلع هضم مع نصحهم يعني نصح نتاحهم لا نطلع ما تطلع معهم لا أحمد صور هيك نيدي كذا كذا يعني ما نصائح مع مرور الوقت يعني صحفي وإن شاء الله يعني مستقبلا يكون صحفي كويس شاء إن شاء الله نحن نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. نعم أنا حقيقة يا أحمد نتمنى لك كل التوفيق أستاذ لا شك بأنك أنت شاب يعني عندك طموحات وعندك آفاق عالية. الأخت شذا الياسمين تعلق على الحلقة السابقة كيف ما وعدناكم نحن أن نحكوا هذه التعليقات تقول الأصدقاء أنواع يمرون في حياتنا أصدقاء تجبر بمصاحبتهم بحكم العمل وأصدقاء تتعب سنين حتى تجدهم تفرح بمصاحبتهم ولربما هنالك أصدقاء عفواً تتعذب لفراقهم وأصدقاء يتركون أثراً في حياتنا لا ينسى والمثل يقول قل لي من تصاحب أقل لك من أنت والصديق الحقيقي من يصدقك في كل أحوالك في السراء والضراء في الصواب وينبهك وقت الخطأ والصديق الحقيقي من تجد يده ممدودة دوماً من تستفيد من مصاحبته فأكيد سيكون لهم أثرا إيجابيا في حياتنا. أنا نشكر شذا الياسمين على هذه الدرر بصراحة وتعليقها الرائع جدا. نسيم في عندك تعليق؟ بالإضافة إلى شذا عبد الحفيظ السكران قال صاحب الناجحين وتعلم من الفاشلين والعبرة أن تعرف أسباب فشلهم فلا تقع في نفس الخطأ الذي أدى إلى فشلهم ولا عليك مما يقول أن الفشل لا نجاح فيه فهو أول خطوة للنجاح العظيم ودمتم ناجحين. فلور ليبيا تقول أيضا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يهتدي أو يقتدي يجب أن نصاحب أشخاص ناجحين حتى نصبح مثلهم لأن الأصدقاء يؤثروا فينا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وآخر تعليق عز الدين زهير صدقة قال: بصراحة برأيي أن الأصدقاء بغض النظر ناجحين أم غير ذلك، المهم عندي أن يكونوا أصدقاء يحثونني على الخير والاجتهاد والابتعاد عن السوء، وإذا أخطأت يقومون أخطائي. نعم أحمد، نبي منك تو هيك نصيحة ورسالة توجهها للشباب اللي في عمرك، الشباب اللي هم يضيعوا أوقاتهم في أشياء يعني غير جيدة، وتجدهم ربما منشغلين في المدرسة وكذا وما يحقوش في أي إنجازات في حياتهم، وأصدقائهم سيئين يعني محاطين بأشخاص سيئين في حياتهم، وهذا يخليهم شنو ديما نازلين للهاوية. عشان أنت تنصحهم من هذا المنبر من المنارة 95.5 FM يعني، أو حاجة يعني إن يحاولوا يغير نفسهم للأحسن يعني، ويرافقوا يعني أشخاص يعني يتلهى عن أشخاص سيئين. نعم. يرافقوا أشخاص يعني ذو السيرة الحسنة. أنت مقتنع إن مرافقة الأشخاص يعني الطيبين؟ سوينا يعني قبل الثورة كنت يعني مرافقتي يعني ما عاد أطلع كاسد يعني روع فيس يعني ما إيش من ده شيء. يعني نعم. بس بعد الثورة يعني تعرفت ناس يعني معروفين على المستوى، لما يعني تغير حالي الأحسن حتى نخش أي مكان يعني من أحمد تنو يعني عادي. صح. كاني لكن كان مقابل يعني. توا. توا الحمد لله. يعني لك إن شاء الله اسم إن شاء الله مميز، ونحن حقيقة نتمنى لك إنك تكون في الريادة، تكون في الأفضل، وتكون إن شاء الله كيفك كيف الشباب المتميزين في هذه الحياة. يعني يكون كيفك يا سيد العزيز. والله بارك الله فيك، مع إني أنا يعني أنت يعني ربما أطريتني بهالكلام هذا وأنا ما استحقش، وبارك الله فيك أحمد، وإن شاء الله نحن نكون كيفنا وكيف الأشخاص المتميزين في حياتهم. نسيم، وصلنا توا للمفاجأة. أنا بنشكرك أحمد على وجودك معنا، وكيف ما قلت عز الدين توا وصلنا لوقت المفاجأة. مستمعينا معنا الداعية الإسلامي دكتور طارق سويدان. دكتور طارق صاحب خبرة كبيرة في المجال الإعلامي، لديه العديد من الكتب والبرامج في الجانب التنموي مثل صناعة النجاح، إدارة الوقت، مبادئ الإبداع وغيرها من المؤلفات. شاركنا اليوم بلقاء معنا، كان لقاء قصير ولكن مهم ومفيد جدا، كلمنا على النجاح بشكل مختصر. نحن نشكر أستاذ طارق على وجوده معنا، ولا يوجد ختام أفضل ولا أروع من كلماته ننهي بها حلقتنا لهذا اليوم. فنحن نوجه لكم تحية مستمعينا الكرام على تتبعكم لحلقتنا لهذا اليوم. أشكر هاني العبيدي وأشكر أستاذ محمد الإطيوش في الإشراف الفني وكذلك في الإدارة، ونوجه لكم تحية كذلك كل من شاركنا باتصال هاتفي. كان معكم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي، والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله you'll find your way. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحيي مستمعينا الكرام وحيي الشعب الليبي وأبارك له بالنصر، وسعدت في هذه الأيام التي قضيتها بينكم ورأيت فيكم روح ما شاء الله يعني وسابة نحو النهضة والعزة والتنمية، وسنرى إن شاء الله تغييرات جذرية في ليبيا خلال 3-4 سنوات القادمة. طبيعة الناس أنهم يستعجلوا، وخاصة أن الكبت الطويل الناس تريد من بعد الانفراج، لكن طبيعة أيضا الأمور أنه بعد الثورات الكبرى يحتاج الناس إلى فترة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات ثم تبدأ التنمية، فهذه 4 سنوات ستكون عدم استقرار وتلمس للطريق. ومن المهم جدا أن الكل يشارك في هذه النهضة وهذا التغيير، ولعل توازن الإنسان في معادلة النجاح هو الذي يجعله إن شاء الله مساهما فعالا في ذلك. النجاح له معادلة، وهي النجاح في 4 جوانب. الجانب الأول هو أن ينجح الإنسان مع ذاته، فيحمل نفس المسؤولية، إذا وقع في فشل فهو المسؤول عن فشله، لا يبحث عن شماعة يعلق عليها مشاكله. بعض الناس يقول أنا ممتاز لكن الحكومة هي المشكلة، هذا لا صحيح. هناك أناس نجحوا في ظل هذه الظروف، لماذا لم تنجح أنت؟ فلا تبحثوا عما تعلقوا عليه مشاكلكم. الأمر الثاني هو النجاح في العلاقات، ما يكفي أن الإنسان يكون ناجح مع نفسه، من الضروري أن ينجح في العلاقات مع من حوله، وهنا نتكلم عن العلاقات الوظيفية والعلاقات الإنسانية والعلاقات الزوجية والأسرية وغيرها.